بتغني المربع واللي مش سامع يسمع في الخنادق نتجمع بانطلاقتنا الثلاثين جينا نجدد بيعتنا وانه القدس عصمتنا ونأكد على وحدتنا مع الفصائل مجتمعين اهل القدس بنحيي غزم الضباوية ولتهجر يا خي واهل الثمان واربعين رح نحكي حكاية الرجال غزة والضفة مثال والأقصى يشهد على حال شو عملوا الفدائيين تشهد ضبيت العياش واللي ببيت المقدس عاش تشهد يعبد والأحراش صوت رصاصك عز الدين من غزة صدر القرار أعلناها استنفار وكل الشعب هب وصار وصحينا الناس النايمين أنا اسأل عنا جبل النار بلتنا طل الدوار علبة رش وجوم حجار مكلاع وبلطة وسجين ياسين الفرع الأساس صرنا حجاي لكل الناس هدية من الله حماس انطلقت في السبعة وثمانين أنا اسمع منه وشوف الجد رجال الضفة ما تنعد أبو سرحان يجيب الرد فجرها ثمرة سكين ركز تنعيد الأمجاد احجاية عز وجهاد بالكرلو زغرة عماد وأسقطهم جوا الكمين اسمعنا وشوف رايات المد الاخضر من غزة بنعلن على المكشوف اسلاح الخط الاحمر ابو حدبنا بنرصص طوب حتى بلادي تتعمر من الانفاق بنزرع خوف وناحل عوز بنتمخطر اتذكر ما عبد زنقوب سقف الباصل اتبخر انا من غزة جهزنا قلوب حتى الاقصى يتحرر انا روينا الاقصى المخطوف بدم الشهداء المعطر وطنا من ست حروب نار ودم بيتحرر اسمع اسمع شو بصير لما سقف الباص يطير الشعب يكبر تكبير حلواني العملية اسأل عنا غزتنا لا ما صفت جبهتنا خلف حروب وهامتنا مثل الشمس المضوية العقل الصهيوني تحير من لما شاف المنظر نشأت ملحم يتمخدر ابن الظهر وبندقية خلينا صفارة توي واغلقنا المطار الجوي درعي مش عارف شو يسوي على جزيرة الفضائية انا بالضبط ما بنحاور إلا بسلاح الداير بالعربي دمي فاير بدها نفذ عملية زغرد يا شعب الحبيب غزة ضربة الأبيب والتفاوض ما بيجيب إلا الخيب الأبدية على دون أبراس الكراس عنا في الضبط القناص يحط الطلقة بنص الراس هذول الخليلية اسمع مني هالمقطع للماضي روح وارجع عنا الغول بتتصنع وتحمي خطوط الشرقية ولا تحشوفوا في القدس رجال عز ومضرم للأمثال نعلنها حضر الدجوال شب بيحمي الشبرية سلم يا ربي سلم هيك يقول المترجم قبل عريض ويطلع كم لو صرح أبو الكوفية يا ابن الضفة يا مقصل أعلنها فيش استسلام أنا يا ابن غزة يا معدل صرت من الأم أعلام ومن دمي لعمل جدول حتى يرحل الظلام أي لما الضمير بعطل تنكست كل الأعلام ورجلي حدوس المحتل وبكرة بتدور الأيام عن سلاحي ما بتحول وحده عزة للإسلام بقى هيكل ما فيش هيكل وبكرة بيهرب الحفاظ أنا الأقصى مكلل شعبي يضحي عالدار